الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له حسن العوائد وله الحكم والأمر في كل شارد ووارد، كل ما سواه زائل مضمحل بائد. من علينا بنعمة الأخوة وهي أعظم قوة عند الشدائد، وأمتن حصن إذا كشر الأقارب والأباعد. فإذا كان أصحاب الشهوات تجمعهم الملاهي والثرائد، جمعتنا مائدة العقيدة وإنها أكرم الموائد. مجالسنا مثل الرياض أنيقة، لقد طاب منها الريح واللون والطعم. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله المولى تبارك وتعالى ليوحد العقائد قبل توحيد القواعد، فهو قدوة لكل همام صاعد، وهو أسوة لكل جهبذ رائد. هو الذي جمع القلوب والسواعد، وهو الذي خاض بالمؤمنين متحدين، خاض بهم المكارم والمشاهد، حتى صار شعارنا في سمع الدنيا: يا أخي المسلم في كل مكان، يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. وحدة قد صاغها الله أضاءت للأبد، قد تحلت بشعار قل هو الله أحد. يا أخي المسلم إنا دعوة الحق المبين، ورسول الله وافى قدوة للسائرين، وكتاب الله يهدي بسناه الحائرين، فهو للكون ضياء وهدى للعالمين. يا أخا الإسلام، والإسلام دين للإله، في حماه قد تساوى كل فرد بسواه، فبلال كعلي ليس من فرق تراه، فبلال كعلي ليس من فرق تراه، كلنا لله عبد وله تعن الجباه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه الغر الأماجد، صلاة دائمة باقية تبهت كل جاحد وتفحم كل معاند، وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، يحكى أن رجلا مهديا داعيا إلى الله عز وجل جلس يوما ينظر إلى إخوانه من حوله، فأعجب بما كانوا عليه من جمال التعبد والإخاء، فتذكر، بل أطرق وتذكر تقلب الزمان، وقد تتبدل هذه المودة إلى شحناء. تذكر ذلك كله، ثم أطرق مليا وقال لإخوانه وقد مزج بين السعادة والسرور وبين الحظر والتخوف والتوجس، قال لهم مخاطبا: يا ملح البلد، إن الشيء إذا فسد لا يصلحه إلا الملح، إن الشيء إذا فسد لا يصلحه إلا الملح. قال: يا ملح البلد، كلامه قليل في مبناه جليل في معناه. يا ملح البلد، إن الشيء إذا فسد لا يصلحه إلا الملح. إخواني الكرام، ما أجمل الأخوة إذا صفت من المنغصات، وإذا خلت من المكدرات، وإذا طهرت من الدسائس ومن التخرصات والآفات، وإذا حررت أيضا من الوساوس ومن النزغات، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وإن مما يكدر الصفاء ويوهن الإخاء ويوهي الحب والولاء أمورا شنعاء حذر منها خاتم الأنبياء، لأنها أصل كل بلاء وبذرة كل شر واختلاف وعداء. سأذكر بعضا من هذه المكدرات، مكدرات الأخوة، سأذكر بعضا منها للنظارة حتى نتقي الشقاق ونأمن أخطاره، وحتى نزيل التنابذ ونمسح آثاره. عسى أن تكون أخوتنا منارة ودعوتنا أيها الرجال في الصدارة. وأول هذه المكدرات التنافس على هذه الدنيا. روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن أبا عبيدة رضي الله عنه أتى بمال من البحرين، فعلم الأنصار بذلك فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في المسجد، فلما انصرف النبي من الصلاة تعرضوا له، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام ضحك وقال لهم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، علمتم أن أبا عبيدة جاء بأرزاق؟ قالوا: أجل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فأبشروا وأملوا ما يسركم. واسمع إلى الكلام الذي سيأتي وهو الشاهد في الحديث، قال: فأبشروا وأملوا بما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسها السابقون وتهلككم كما أهلكتهم. ولهذا لما جاءت الغنائم بعد القادسية إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرسلها إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نظر عمر إلى الغنائم وبكى، فقالوا: ما يبكيك يا أمير المؤمنين والغنائم تأتي بكثرة وقد فتحت لنا كنوز الأرض؟ قال عمر: ما أعطي قوم مثل هذا إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا فينكركم أهل السماء عند ذلك. كلمات تصلح أن تكون مدرسة تتعلم منها الأجيال، إنها الحكمة العمرية. حشرني الله عز وجل وجمعني وإياكم يوم القيامة مع عمر. بل إن الله تبارك وتعالى أدب المسلمين في غزوة بدر بدرس ينبغي أن نعلمه أبناءنا اليوم حتى نجعل بينهم وبين حب الدنيا حجابا. لما اختلفوا في تقسيم الغنائم، ما الذي أحرز لهم هذا النصر؟ وكيف تحصلوا على هذه الغنائم؟ تحصلوا عليها بأمرين: بتقوى الله تبارك وتعالى، وبحفاظهم على أخوتهم. فنزل العتاب الشديد، يسألونك في بداية الصورة، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وهذا يسميه أهل البلاغة أسلوب الحكيم، أي أن الجواب جاء على غير مراد السائل. السائل يريد جوابا يحدد فيه كيف تقسم الغنائم، ولكن الله يجيب بجواب هو أهم وأعظم. كالذي سأل رجلا يوما وقال له: كم رأس مالك؟ فقال: إني أمين وثقة الناس بي كبيرة. هذا أسلوب الحكيم، هي رأس المال. والله تبارك وتعالى يريد أن يقول للمؤمنين بهذا الأسلوب الراقي والأدب السامي: لا تفكروا في الغنائم ودعوا أمرها إلى الله، واهتموا بإصلاح ذات بينكم وبتقوى الله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وأيضا في غزوة أحد حدث ما حدث في القصة التي تعرفونها، يوم أمر النبي الرماة ألا ينزلوا إلى الغنائم، وألا يتركوا مواقعهم، فلما رأوا بأن الحرب قد وضعت أوزارها وبأن الأعداء فروا يجرون ذيول الخيبة والخسران، رأوا الميدان فارغا والغنائم تجمع، فنزلوا من الجبل لكي يجمعوا الغنائم، فحدث ما حدث في هذه الغزوة، ونزل العتاب الشديد الذي له قرع يخز القلوب وخزا. فقال الله تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ترى كم كانت هذه الكلمة ثقيلة على أصحاب رسول الله، إذ يعتبر الواحد منهم بأن الدنيا إذا خطرت في باله يعتبر ذلك تهمة. قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أحسب أن أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا إلا عندما نزلت هذه الآية، ما كنت أحسب أن أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا إلا عندما نزلت هذه الآية. ومن هنا إخواني، فإن الدنيا والتنافس على الدنيا يبعث الحسد في القلوب، فتتنافر القلوب بعد اجتماع وتتفرق بعد ألفة، وهذا أمر خطير. ومن هنا فإن الأمة التي تريد أن تصل إلى عز الإسلام الصامت وأن تترك على جبين الدنيا بصمة، لا بد وأن تطهر قلوب أبنائها من التنافس على الدنيا، لندع الدنيا هذه وراء ظهرنا. وعندما نتحدث عن الدنيا، لا نريد من الشاب أن يلبس ثوبا مهترئا ولباسا مرقعا، لأنك قد ترى صاحب الثوب المرقع والهيئة الرثة أحرص على الدنيا من إنسان يركب سيارة فاخرة ويلبس بدلة أنيقة ولكن الدنيا في يده. المسألة ليست صورة، القضية كيف نطهر القلب من التشبث بهذه الدنيا ومن التعلق بها، لأن التعلق بالدنيا والتنافس على الدنيا سبب من هذه الأسباب التي تعكر الصفاء والتي تكدر المحبة والالتقاء والوفاق بين المسلمين. ومن هنا فإن الإنسان إذا تنافس على هذه الدنيا لا يمكن أبدا أن يتذكر قضايا الأمة الكبرى. الذي شغل أيها الإخوة الكرام بجمع الأموال والتجارات، أبو الدرداء كان يقول من كلامه الجميل، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قالوا: وما شتات القلب يا أبا الدرداء؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال. إذا كان لك في كل واد مال أو تجارة هذا شتات القلب. فهل يعقل أيها الإخوة الكرام من يركب سيارة فاخرة ويسكن قصرا عظيما والأموال تجري في يده وتجيء وانشغل كل فكره يفكر فقط كيف يملأ جيبه بالمال، هل يبقى متسع في وقته لكي يفكر وكي يشغل فكره بمحنة المسجد الأقصى أو بمحنة المسلمين في سوريا الذين ارتكبوا بحقهم مجازر ما شهد التاريخ لها مثيلا على يد مجموعة من الزنادقة المجرمين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلط عليهم سيف انتقامه، إذ ينطلقون في ذبح المسلمين ولا يفرقون بين صغير وكبير ولا بين طفل وامرأة، ينطلقون من منطلقات صفوية فارسية عقدية رافضية حاقدة تكره الإسلام وأهله. هل منا أو من هؤلاء الذين شغلوا بالدنيا يفكر في هذا الأمر؟ إن كثيرا من قضايا الثورات العربية أخذت متسعا عند الشعوب في خروج مسيرات وما شابه ذلك، لكننا نرى صمتا عجيبا يحدث اليوم إزاء المجازر التي ترتكب هناك. ومن عجب أن يصرح رئيس إسرائيل المجرم صاحب اليد التي تلطخت بالدماء والمجازر لكي يزعم بأنه يتقزز من المجازر التي تحدث في سوريا، ولا نجد في المؤسسات الرسمية نكيرا ولا شجبا لهذا الإجرام العدواني الذي يحدث. لهذا أقول: إذا انشغل الناس بالدنيا ينسون معاني الأخوة، ينسون معاني المودة. سئل أحد الذين كانوا يجالسون الإمام أحمد كيف كانت مجالس الإمام أحمد، قالت كانت مجالسه كلها مجالس آخرة ليس فيها شيء من أمور الدنيا. فهل مجالسنا اليوم مجالس آخرة أم أننا نتحدث عن المراتب والرواتب وعن العلاوات والترقيات إلا من رحم الله؟ وأتى علينا زمان كان حديثنا في مجالسنا التفسير، قراءة القرآن الكريم، الرقائق، المواعظ، كتب الإيمان. فهذه الدنيا تسببت في أنها شغلت قلوبنا، فإذا جاء هذا الانشغال كان ذلك على حساب الأخوة. إذا حدثت هذه أو إذا حدث هذا التعلق بالدنيا فإنه يبعث في النفس الحسد الذي لا تحمد عواقبه، والذي فرق بني إسرائيل من قبل، وما تفرقوا واختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما أحوجنا أن نربي الجيل اليوم التربية العمرية، حين قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. نحتاج إلى تربية على الخشونة. وأما ثاني هذه المكدرات فإنه النجوى التي حذر منها القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال بعد ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكأن هذه النجوى تؤول في النهاية إلى الشقاق، وقد حذر الله تبارك وتعالى منها في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. ثم قال بعد ذلك: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ولهذا فإن النجوى لمن لم يعرفها، النجوى يدركها جيدا من يعمل عملا جماعيا، الذي يعمل في جمعية وله هذه الجمعية لها مجلس إدارة ولها أيضا أنصار وأعوان وعمال، الذي يعمل في حركة، في تنظيم، في جماعة، في مؤسسة من المؤسسات. العائلة إذا كان لها مجلس لقيادتها، مجلس إدارة العائلة أو العشيرة، وتصدر قومه برضاهم وعن مشورتهم، هذا يعتبر مجلس. إيش النجوى؟ النجوى أن يجلس أفراد من هذه الجماعة لكي ينالوا من آراء قيادتهم ويتهمونها ويطعنون فيها، وهذا أمر خطير، لأنه رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. وإن الإنسان أيها الإخوة الكرام، خاصة إذا كان حدثا، إذا كان صغير السن أو قليل البضاعة من العلم، فإنه قد يخرج عن رأي علمائه وشيوخه وأهل الحكمة والمشورة والرأي والأمر، فإذا حدث ذلك فإنه يعود باللائمة على نفسه. والشاعر يقول: إن الأمور إذا الأحداث دبرها، الشباب الحديث، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ، دون الرجوع لأهل العلم، دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن هذا العلم لا يضيع حتى يكون سرا. يعني إذا جلس جماعة من الشباب أو مجموعة وأخذوا يوجهون النقد، أنا أقول في هذه الحالة عمر ماذا قال؟ عمر بن عبد العزيز قال كلاما جميلا، قال: ما جلس قوم يتناجون دون علم جماعتهم إلا كانوا على تأسيس ضلالة. وليس معنى ذلك أن يغلق المؤمن فمه وأن يتخارص عن قول كلمة الحق أو أن يشير إلى مواطن الخلل أو أن يصدح بقول يعني اتقوا الله أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا. إنما الله تبارك وتعالى وضع لنا أصولا، قال: وأتوا البيوت من أبوابها. ولا تأتوا البيوت من ظهورها. فالذي يريد أن يوجه نقدا أو نصيحة عليه أن يأتي البيوت من أبوابها. أما مجالس النجوى فإنها جيوب، جيوب تؤسس لكل ضلالة. وما حدث في تاريخ الإسلام من أيام النبي إلى يوم الناس هذا انشقاق ولا خلاف ولا تمزق إلا وكانت بذرة النجوى هي التي أصلت لهذا الشقاق. النجوى نجوى خطيرة جدا، لهذا دائما إياك أن تتفرد برأيك دون الرجوع إلى رأي أهل العلم والشيوخ. فقد سأل الإمام أبو حنيفة يوما وقيل له إن جماعة من الفقهاء يتناظرون في مسجد في الكوفة أو في البصرة، جماعة قاعدين يتناظروا في الفقه، قال ألهم رأس؟ الجماعة ذول لهم رأس يرجعوا له يعني مرجعية؟ قالوا لا، قال والله ليسوا بفقهاء. الذين لا يملكون مرجعية فقهية قال ليسوا بفقهاء، قال هؤلاء ليسوا بفقهاء. وإن الشيطان أيها الإخوة الكرام قد يرفع للإنسان راية ظاهرها الرحمة وحقيقتها العذاب، يوم يقول له مصلحة الدعوة، مصلحة الإسلام أعلى من كل شيء، فيجعل لك ذريعة ويستدرجك إلى أن تنال من إخوانك الذين يعملون معك في الصف أو الذين يعملون في اجتهادات أخرى، يطلق لسان الإنسان بالغيبة والنميمة والقدح والذم والتشهير، وحجة ذلك حجة نصبها الشيطان ظاهرها الرحمة، مصلحة الدين، مصلحة الإسلام، فيستدرجك إلى مهاوى الردى والإنسان لا يدري. فاحترس أن تكون من أجناد الشيطان أو أن تقع ضحية له، هذه مسالك خطيرة. وإن كنت تريد النجاة من النجوى فالنجاة منها يتمثل في أمرين. الأمر الأول ألا نشغل أنفسنا بمجالس النجوى، بل نشغل أنفسنا بمجالس التعبد لله، لأن الفراغ مصيبة كبيرة. إن الفراغ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الفراغ للرجال مفسدة، الإنسان إذا تفرغ يصيبه الفساد، لأن الإنسان إذا تفرغ يصبح يفكر وتأتيه الخواطر ويبني عليها أحكام فيقع في هذه النجوى وهو لا يدري. ولهذا قال أبو العتاهية ما أحسن الشغل في تدبير منفعة، أهل الفراغ ذو خوض وإرجاف. الفارغ دائما من أهل الإرجاف ومن أهل الخوض، يخوض مع الخائضين. ويقول الراشد حفظه الله قال كلاما جميلا، قال الجيش الذي تنتشر فيه البطالة يجيد المشاغبات، لأنه بطال، الجيش الذي تنتشر فيه البطالة يجيد المشاغبات. ووليد الأعظم له بيت يكتب بماء الذهب قال والقلب ما لم يكن بالله مرتبطا فإنما هو بالأهواء جواب، جواب بالأهواء إذا ما كان مرتبط بالله. والقلب ما لم يكن بالله مرتبطا فإنما هو بالأهواء جواب. واسأل نفسك أي شيء أنفع للدعوة وأنفع للإسلام، أن نجتمع خمسة أو ستة من الأفراد نوجه نقدا للعاملين للإسلام، الجماعة هذه ليست على الحق وعندهم بدع وعندهم مخالفات، والجماعة الفلانية جماعة قاعدة لا تجاهد وإلى آخره، ونوجه الانتقادات لبعضنا البعض، أيهما أفضل؟ أن نسلك هذا المسلك الذي يقسي القلب ويزيد الفرقة ويشتت الكلمة، أم أن نتعاهد مع بعضنا البعض، خلينا اليوم نقيم الليل في الثلث الأخير من الليل ونرفع أكفنا إلى الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد كلمتهم وأن يهديهم إلى سبيل الرشاد، هذا هو الأجدر وهذا هو الأولى. ولذلك اشغل نفسك بالطاعة قبل أن تنشغل بك إلى المعصية. الأمر الثاني الذي نحن نحتاج إليه حتى ننجو من هذه النجوى الخطيرة أن نجدد في مسالكنا عواطف الثقة بإخواننا وعلمائنا وشيوخنا وولاة أمرنا من العاملين للإسلام، إذا كنا حريصين على الدين فإنهم منا أحرص. هذا الأمر نحن نحتاج إليه اليوم. اليوم يخلنا في سياسة اسمها سياسة إسقاط الرموز، يعمد إليها أعداء هذه الملة. سياسة إسقاط الرموز يعني أن تهدر من قبل الشباب آراء العلماء، لأن العلماء اليوم هم حراس حدود على هذا الدين، فإذا سقطت هذه الرموز تمكن هؤلاء الأغرار من أن يدلفوا إلى حياض الإسلام بسهولة، لذلك يحاولون أن يسقطوا الرموز. نحن دورنا أن نجدد في مسالكنا عواطف الثقة بهم، فالثقة تقتل النجوى. وأستحضر في هذا المقام ما حدث من صلح الحديبية الذي تعرفون تفاصيله، وكان عمر غير راض عن صلح الحديبية وعن شروطه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني عبد الله ورسوله ولن يضيعني. فمضى عمر على طول، سكر الباب، ثم جلس مع أبي بكر. يا أبا بكر، يريد عمر أن يكسب أنصارا حتى يذهب بهم إلى النبي كي يغير رأيه. قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ اسمع إلى رد أبي بكر، والذي نحن اليوم بحاجة إلى رجال في المواقف وفي الآراء كأبي بكر. قال: يا عمر، إنه عبد الله ورسوله ولن يخذله. يا عمر، إلزم غرزة. كلمتين: يا عمر، إلزم غرزة. هذه الكلمة نحتاج إليها اليوم حتى نرى شبابا يصدق فيهم قول القائل: وإذا اختلفت آراء الرجال وجدته مقيما على نهج من القول واضح، لا يتغير ولا يتبدل. إذن النجوى واحدة من المكدرات. وأما ثالثة المكدرات، وهي ثالثة الأثافي التي أختم بها الحديث، المكدرات كثيرة لكن هذه الأساسيات. المكدر الثالث أو ثالث هذه المكدرات: رصد الزلات وتتبع العثرات ونسيان الحسنات. إن القاعدة الفقهية أيها المسلمون تقول: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. والمؤمن يحمل قلالا كثيرة من الخير، بل يقول الإمام الشافعي كلمة: كم كنت أتمنى لكل إنسان يعمل في حقل الدعوة أو ينتمي إلى هذا الطريق المستقيم أن يجعلها نبراسا يعلقها على باب بيته، ولو طبقت هذه وأصبحت إلى واقع نعيشه لتغيرت أحوالنا. لأن اليوم من أسف نحن اليوم نريد من الأمة جمعاء، على اختلاف مناهجها التي تكون بعيدة عن الله وعلى اختلاف آرائها وخصومتها للدين، نطالبهم أن يتحدوا، ونحن المسلمين عاجزون عن أن نجمع كلمتنا وأن نوحد صفنا، لأن هذه المكدرات أخذت دورا بعيدا وانتشرت بيننا انتشار النار في الهشيم. ومن هنا فإن الشافعي يقول: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. يا سلام، كلام يكتب بماء الذهب، لا يوزن بمال هذا الكلام. الحر من راعى وداد لحظة، يعني لو كان بينك وبين أخيك لحظة وداد واحدة فقط، إذا كنت حرا يجب أن تراعي هذه اللحظة. إذا إنسان أفادك لفظة فيجب عليك أن تحمل له دينا في قلبك وانتماء إليه، وليس كبعض من الشباب الأحداث يتعلم في الجامعة ويدرسه أساتذة فضلاء من حملة الشهادات العالية ومن أهل العلم، ثم بعد ذلك لا يتورع أن يطيل لسانه طعنا في عقيدتهم. وكما قال الشاعر: أعرمه الرماية كل حين، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما طال قافية هجني. لهذا أعجبني قول الشاعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. مر عيسى بن مريم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، مر على كلب ميت خرجت رائحة نتنه وأصبح رمة وجيفة، فأخذ أصحابه من الحواريين يقولون: ما أنتن رائحته؟ فأراد عيسى أن يعلمهم درسا في الإيجابية، قال: وما أجمل أسنانه. نظر إلى مظهر الجمال في كلب ميت، قال: ما أجمل أسنانه، ليعلمهم درسا في البحث والتنقيب عن الإيجابيات لا عن السلبيات. الله تبارك وتعالى في القرآن علمنا درسا حين حكم على اليهود: وليس أمة من الأمم أشد خبثا من اليهود، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى ليعلمنا، القرآن تعليم منهج، قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. هذه حسنة ولا مش حسنة؟ حسنة من حسنات اليهود، ذكرها قبل أن يذكر معايبهم. قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ولذلك قال علماء الجرح والتعديل في زمن نعيشه اليوم: الذين يجرحون مهر في الجرح ولكنهم أصفار في التعديل، أصفار في التعديل. لقد التقيت وأنا في موسم الحج بشاب من الجزائر، فيعني تجاذبنا أطراف الحديث عن واقع الأمة، ثم بعد ذلك سألته عن بعض الشيوخ في قصة طويلة، سألته عن شيوخ كثر، سألته عن الشيخ أبي إسحاق الحويني، عن الشيخ أسامة بن لادن، عن الدكتور يوسف القرضاوي، عن الشيخ ابن باز، عن الشيخ ابن عثيمين، عن أعلام لهم في ميدان الإسلام بصمات واضحة، فحكم على هؤلاء طعنا وما أبقى حسنة لأحد، وقال: أنا أتتلمذ عند الشيخ فلاني لأنه أستاذ الجرح والتعديل في هذا العصر، فما كان مني إلا أن قلت له: أنتم في الجرح مهرة ولكنكم في التعديل أصفار. العلم اسمه علم جرح وتعديل، يعني زي ما بدك تجرح واحد بدك تعدله، ويمكن اللي بتجرح يكون من أهل الجنة. يعني عارفين ايش كانوا بيقولوا علماء الحديث؟ قالوا: إنا لنطعن في رجال قد حطوا برحالهم في الجنة من 200 سنة، وبنقول عنه مدلس، وبنقول عنه كذاب، وبنقول عنه حديثه منكر، وهو له 200 سنة وهو ايش؟ هو في الجنة. إنا لنطعن في رجال قد حطوا رحالهم في الجنة من 200 سنة. ولهذا فإن هذه المسألة موجودة عند علماء الحديث، ايش بيقولوا؟ قال: ما زاد فضله على سقطه وهب سقطه لفضله. واحد عنده 70% خير وعنده 30% شر، نغض الطرف عن 30 من الشر إكراما للـ70 الخير الموجودة. الإمام الذهبي لما تكلم عن رجل قدري مبتدع، قدري يعني من فرق خارج أهل السنة والجماعة، أتدرون ماذا قال عنه؟ قال: لقد كان ورعا تقيا عالما ثقة ولكنه قدري مبتدع. فذكر المحاسن قبل أن يذكر طعنه في هذا الرجل لكي يعلمنا درسا في هذه المسألة. لهذا إخواني يقول الإمام الشافعي كلاما اسمع إليه حتى تتعلم كيف تعدل الناس. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ما من أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصيه. إذا فيك واحد الآن يطيع الله ولا يعصيه فليرفع يده. ما من أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصيه، وما من أحد يعصي الله ولا يطيعه. ثم قال: فمن كانت طاعته أغلب من معاصيه فهو عدل. في الكلام العظيم قال: فمن كانت طاعته أغلب من معاصيه فهو عدل. والراشد حفظه الله يقول: إن عقد الإسلام لا ينتقض بكثرة الآثام، فقد ترتفع 1000 حوبة بتوبة. إن عقد الإسلام لا ينتقض بكثرة الآثام، فقد ترتفع 1000 حوبة بتوبة. وأستحضر في هذا المقام أن رجلا كان له صديق وعنده كرم عنب، فكلما جاءه صديقه زائرا قدم له أطيب قطف من العنب بين يديه، والرجل يأكل ثم بعد ذلك ينصرف إلى بيته. وجاء في يوم من الأيام فقدم كعادته قطف عنب على طبق، وإذا بصاحبنا هذا الضيف يلتهم العنب واحدة بعد الأخرى، ففكر صاحب الكرم أن هذا القطف يعني من الحلاوة والطيب بمكان، قال: والله غير أجر. فأمسك حبة من قطف العنب وإذا بها حامضة مالحة. قال: يا أخي سامحك الله، كرم مليان عنب، لما لم تأمرني وتخبرني أن هذا القطف مالح حتى أتيك بقطف عذب وحلو؟ فرد عليه يقول: وهي احنا بدنا الناس نماذج زي هذا النماذج. رد يقول: يا أخي، إن حلاوة القطوف الماضية غطت على ملوحة هذا القطف، ما حسيت بملوحة نهائيا. إن حلاوة القطوف الماضية غطت على ملوحة هذا القطف. هذا الخلق نحن نحتاج إليه. لماذا؟ لأننا ما منا من أحد إلا ويقع في الخطأ، ما في أحد إلا ويقع في الخطأ. ولذلك قال الشافعي: إلزم أخاك فإن كل أخ ترى إلزم أخاك فإن كل أخ ترى له مساوئ مرة ومحاسن. يعني كل إنسان عنده محاسن وعنده مساوئ. ومن طلب أخا بلا عيب لن يجد له أخا. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ ولهذا قال الإمام الشافعي يرسم لك معاني الأخوة الحقيقية. يقول: من صدق في أخوته، من صدق أخاه في أخوته، اسمع الكلام الجميل، قال: من صدق أخاه في أخوته سد خلله وقبل علله وغفر زلله. كلام جميل. من صدق أخاه في أخوته قبل علله وسد خلله وغفر زلله. أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه بسبب ذلك، فإن أخاك يصفو تارة يقدر تارة ويصفو أخرى. وفي رواية: فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. وإن الله عز وجل، كلام لأبي الدرداء، وإن الله عز وجل قال لنبيه: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ما قال إني بريء منكم، قال: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله، عالم الكوفة وفقيه الكوفة، قال: لا تقطع أخاك ولا تهجره بذنب بسبب ذنب أذنبه، فإنه يقترفه مرة ويتركه حينا. ومن هنا إخوان الكرام كان لزاما علينا أن يكون شعارنا: خذ من خليلك ما صفى ودع الذي فيه الكدر. خذ الصفاء الموجود عند أخي، وإنك إذا تركته جعلته صيدا مهيئا مذللا للشيطان. يقول الحسن كلاما جميلا، قال: لقد كان من قبلكم، يعني من السلف، لقد كان من قبلكم يلقى الرجل أخاه فيقول له: يا أخي، إني لا أرى كل عيوبي ولا أعرف كل ذنوبي، فإن رأيت خيرا فمرني به، وإن رأيت شرا فانهني عنه. ويقول بلال بن سعد كلاما جميلا أجعله خاتمة للحديث، يقول هذا الرجل التابعي كلاما يكتب بماء الذهب، يقول: أخ لك إذا لقيته ذكرك بالله، وإذا أسأت بصرك بعيوبك، خير لك وأفضل لك من أخ إذا لقيك كل يوم يضع في يدك دينارا. اللي بيذكرك بعيوبك والذي يذكرك بالله أفضل لك من الذي إذا لقيك أعطاك المال وأعطاك الدراهم الكثيرة. لذلك إذا حدث كدر فما أحوجنا إلى أن نتغافر، ولا أقول نتصالح ونتفاتش من التفتيش. لقي رجل ابن السماك وقال له: موعدنا غدا نتعاتب، نقعد مع بعض نعاتب بعض. والعتب كما تعلمون يفتح الصفحات وينكو الجراح. فرد عليه ابن السماك رد إلى أقصر الطرق، قال: بل موعدنا غدا نتغافر، لكن على صفاء، مش نتغافر على كدر طبطبة، لا، نتغافر على صفاء. ولذلك قال أحدهم: من اليوم تعاهدنا، من اليوم تآخينا، نفتح صفحة جديدة، من اليوم تآخينا ونطوي ما جرى منا، فلا صار ولا كان ولا قلتم ولا قلنا ولا هذا ولا ذاك ولا كنتم ولا كنا، وإن كان ولا بد من العتبى فبالحسنى. هكذا أيها الإخوة الكرام نكون خير أمة أخرجت للناس. الإسلام اليوم يحتاج إلى أن نزيل بؤر الكدر وأن نجذر معاني الإخاء حتى تنهض أمتنا من جديد، وحتى تعود لنا كرامتنا المفقودة وخلافتنا المنشودة. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.